الاحساس بتاعه راح، الاحساس بتاعه انتهى. فربنا بيقول كلما نضجت مش كلما احترقت، وكلما صغت استمرار يعني على طول ورا بعض، كلما نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني الآية بتقول لك عشان الاحساس بالالم، عشان الاحساس بالعذاب، ليذوقوا العذاب. الآية دي ابكت السلف. ابن عباس رضي الله عنه بيقول 8 آيات في سورة البقرة ما احب ان بها ما طلعت عليه الشمس وغربت. بيقول في 8 آيات في سورة البقرة انا محبش ان انا اخد الكرة الارضية بولا اية من ال8 آيات دول. من ضمن ال8 آيات دول قول الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. دي من الايات الثمانية. من ضمن الايات الثمانية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مش هتزني ولا تسرق ولا تقتل ولا تاكل ربا، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مهما كانت الذنوب بعد كده وندخلكم مدخلا كريما. من ضمن ال8 آيات دول ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. انت لو بتشتغل عند واحد ب1000 جنيه في الشهر وبعد كده قصرت سنة هتاخد برضو ال1000 جنيه. طب وبعد كده اشتغلت الشهر اللي بعده كويس زيادة هتاخد برضو ال1000 جنيه. هما ال1000 جنيه، انما مع ربنا بمثقال الذرة بيحاسبك سبحانه وتعالى. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة، لو اصغر حسنة سنتوفة حسنة كده يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يبقى سورة النساء يا اخواني يعني سورة عظيمة المعاني. ابكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابكت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابكت السلف رضوان الله عليهم رحمهم الله. يبقى عايزين واحنا بنتعامل مع سورة النساء نفهم ان احنا بنتعامل الوقت مع يعني ايات ربنا. يا ترى السيدة سمية كان معاها كم اية عشان تضحي بحياتها عشان الاسلام؟ يا ترى خباب وعمار وسلمان كان معاهم كم اية لما ضحوا بكل ما بيملكوا عشان الاسلام؟ يا ترى صهيب الرومي كان معاه كم اية عشان يضحي بماله عشان الاسلام؟ يا ترى يا جماعة الناس دي كان معاها كم اية؟ احنا الوقت معانا المصحف كامل، ولكن كم اية من المصحف ده في قلبك؟ كم اية من سورة النساء تدخل في قلبك؟ ندخل في موضوع سورة النساء. يعتبر سورة النساء بعد سورة البقرة وآل عمران، وكان متوقع انها بعد البقرة وآل عمران يبقى الصورة اسمها صورة الرجال، لان البقرة وآل عمران عايزين رجالة، انما جت صورة النساء. النساء هم اللي هيربوا الرجالة، النساء هم اللي هيربوا الرجالة اللي هيطبقوا البقرة وآل عمران. طب ايه اسم صورة كبيرة يعني بهذا الحجم، ثالث صورة في السبع الطوال، وربنا سبحانه وتعالى يسميها صورة النساء؟ وانتوا عارفين ان اسماء الصور توقيفية، وانتوا عارفين ان ترتيب الصور توقيفي، يعني لما تيجي صورة بعد صورة او قبل صورة ده توقيفي، ده ترتيب شرعي، يعني لازم تفهم الصورة دي قبل دي ليه والصورة دي بعد دي ليه، لازم تفهم الترابط. مفيش حاجة في القرآن كده يا جماعة، مفيش لفظ في القرآن كده يا اخوانا، كل حاجة لها حكمة، كل ترتيب له حكمة. هو طبعا النساء يعني المرأة ديت لما بتصلح بتبقى بتعمل اللي الرجالة ما يقدروش يعملوه، ولما بتفسد بتعمل اللي الرجالة ما يقدروش يعملوه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا خرجت من بيتها ايه استشرفها الشيطان. يعني استشرفها اهي خرجت اهي خرجت اهي ابدأ اشتغل بقى الحاجة اللي انت هتدمر المجتمع ده بيها، خرجت اهي ابدأ بقى شوف الشغل بتاعك. ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، الشيطان متشوف ان المرأة تخرج عشان كل الشغل اللي يبدأ يعمله بعد كده هيبقى بعد هذا الامر. يعني المرأة لما بتصلح مين اللي يقدر يعمل اللي المرأة بتعمله؟ يعني مصر اتفتحت على ايد عمرو بن العاص، اللي بعته لمصر عمر بن الخطاب. يعني ميزان صلاة ميزان الدرس ده ان شاء الله في ميزان عمرو بن العاص، وميزان عمرو بن العاص كله في ميزان عمر بن الخطاب، هو اللي بعته مصر. وعمر بن الخطاب اسلم على ايد فاطمة بنت الخطاب، وفاطمة بنت الخطاب اسلمت على ايد خديجة بنت خويلد. يعني ممكن ميزان مصر ده هو كله في ميزان خديجة بنت خويلد، ممكن يكون درس زي ده في ميزان خديجة بنت خويلد التي اصلا

فما نزل عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. انت كذلك الوقت في اقصى المدينة، انت قاعد في رمضان الوقت قاعد تعبد ربنا، بعد رمضان مطلوب منك تشتغل في الدعوة الى الله، مطلوب منك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مطلوب منك تسعى في الاعمال الخيرية، مطلوب منك انك يبقى ليك دور في نصر دينك. لو انت عشت رمضان صح هتنزل بعد رمضان راجل مشحون بالايمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القرآن وان يفقهنا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا القرآن وان يفهمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم انر حياتنا بالقرآن، اللهم اضء قلوبنا بالقرآن، اللهم انر صدورنا بالقرآن، اللهم انر بصائرنا بالقرآن، اللهم انر طريقنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.